تبتدي وياه. انا عايز اعطينا حب كبير اكبر بكتير من كل غرام عرفوه منا وعيش وعيش وانا غير ماليش وفي قلبي ما فيه اكتر من الحب ومن الاحساس انسى روحي معاك ولا لحياتي حياه انسى روحي معاك ولا لحياتي حياه ايوه هذه كل امالي حلوه هو اجمل في خيالي يعني دي حكاية تانية أحلى ما في الدنيا في الدنيا أحلى ما في الدنيا فكرة حبك بقى ماضي وذكرى